بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله من جديد مع مجالسنا ومدارساتنا لسيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومع مجلسنا 28. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصالحات، وأن يختم لنا شهر رمضان برضوانه، ونسأله عز وجل في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة أن يتقبل منا ما فات وما هو آت، اللهم آمين. نبدأ على بركة الله بمقدمة يسيرة لما فاتنا أو لما مر معنا في الدرس السابق. أتممنا الحديث في الدرس السابق بحمد الله عز وجل عن غزوة بني قريظة، تكلمنا عن غزوة بني قريظة وكيف أن الصحابي الجليل سعد بن معاذ سيد الأوس كيف حكم في بني قريظة، ثم بعد ذلك يعني حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتل كل من أنبت، أي واحد كان يعني ينبت على عانته شعر فهذا يقتل، فقتل ما بين 700 إلى 800 وقيل أكثر من ذلك. فكما ذكرنا قال له عليه الصلاة والسلام لسعد بن معاذ: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات أو من فوق 7 أرقعة، أو كما قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك نقض عليه جرحه أو يعني انتفض عليه جرحه، فمات سعد رضي الله عنه ودفن في البقيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك تحدثنا عن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر، وتحديدا لقتل أبي رافع، قتل أبي رافع سلام ابن أبي الحقيق، وذلك أن الخزرج هم من طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا ويقتلوه، وكان من أكابر اليهود، فقد قتل إخوانهم الأوس أحد أكابر اليهود في المدينة المنورة وهو كعب بن الأشرف، فيعني أرادوا أن يتنافسوا مع الأوس، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يأذن لهم في الخروج وقتل هذا الرجل، وكان لهم ما أرادوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عددا من الصحابة الكرام يرأسهم أو يعني أميرهم هو عبد الله ابن عتيك، وهو من بني سلمة. طبعا الرجال كانوا كلهم من بني سلمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وحتى ذكرنا لكم من الشيء الجمالي أنهم لما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل ادعى أنه قتل سلام ابن أبي الفقيق، حتى يعني يفوز بهذه المنقبة وبهذا الفضل، أنه كان لهم دور كبير في ذلك، فيعني كلهم اتفقوا على أنهم قتلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر في أسيافهم حتى رأى أن عبد الله بن أنيس هو من قتله، لأن فيه أثر الطعام. يبدو أن عبد الله بن أنيس لما ضربه في بطنه يعني التصق شيء من الطعام على سيفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه هو من قتله. لكن ذكرنا أن في قصة جاء يعني أوردها الإمام البخاري في صحيحه، وهي أن الذي قتله هو عبد الله بن عتيك، ولا يمنع أن يكون الجميع اختلفوا عليه بأسيافهم. نبدأ على بركة الله في درسنا لهذا اليوم ومجلسنا لهذا اليوم، وسنأخذ فيه غزوتين، وإن شاء الله سنأخذ صدرا من غزوة ثالثة كما رأيتم في عنواننا. عنواننا سنأخذ فيه الغزوات التي بين يدي الخندق وخيبر. لماذا نقول بين يدي الخندق وخيبر؟ كما ذكرنا لكم أنها من الغزوات الكبار التي تعتبر من الغزوات الكبار. فلذلك بعض المصنفين رحمه الله تعالى وجزاهم الله عنا كل خير، وبعضهم لا زال إلى يومنا هذا يصنف، إذا صنف يقول الغزوات مثلا التي بين يدي بدر وأحد، ويذكر الغزوات بعضها، يعني تكون غزوات صغيرة بسيطة. عندنا مثلا كتاب اللؤلؤ المكنون، هذا أحد المعاصرين، كتاب الشيخ موسى بن راشد العازمي، كتاب جدا جميل وأنا أنصح به، عبارة عن 4 أجزاء. الكتاب ما شاء الله ترتيبه جدا جميل، وإذا صنف في موضوع الكتب وإذا ذكر عن مؤلفات السيرة أو غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يذكر، يعني العناوين العريضة تكون الغزوات التي بين يدي بدر وأحد، ثم بعدها ينتقل ما بين أحد والخندق، الغزوات التي بين أحد والخندق، ثم بعدها يذكر أيضا الخندق وخيبر، ثم خيبر وتبوك، وهكذا، ويذكر لك يعني الأشياء التي حدثت فيما بينها، ويذكرها بعناوين بسيطة. فنحن الآن نذكر الغزوات التي بين يدي الخندق وخيبر. فمن ضمن هذه الغزوات التي سنأخذها غزوة بني لحيان إن شاء الله، ثم غزوة ذي قرد، وغزوة بني المصطلق سنأخذ مقدمة عنها. فنسأل الله التوفيق والسداد. غزوة بني لحيان حصلت في جهات مكة، أما ذي قرد فحصلت هنا في منطقة المدينة المنورة، هذه مبتدأها وآخرها يقال في قرقرة الكدر، ومرت معنا أنها أرض بني سليم. وأما بني المصطلق أيضا في جهات مكة، والعلم عند الله. طيب، لكي لا نتأخر عليكم نبدأ بالقراءة على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، غزوة بني لحيان. أيضا نعيد ونكرر أن لفظة غزوة بني لحيان هذه ليست من المصنف، يعني أنا يفترض بي أن لا أقولها، لكن حتى تتضح لكم أو حتى يتضح لكم ماذا أريد أن أقرأ. لكن هذه اللفظة غزوة بني لحيان هذه ليست من فعلي أو من صنيع المؤلف، إنما من صنيع المحققين. فإذا ابن كثير يقول فصل، ثم يبدأ بسرد القصة، يعني لا يأتي بعنوان عريض. العنوان العريض هذا أو العنوان الذي يكون تحت الفصل هذا من صنيع المحققين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، غزوة بني لحيان. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد قريظة ب6 أشهر، وذلك في جمادى الأولى من السنة 6 على الصحيح، قاصدا بني لحيان ليأخذ ثأر أصحاب الرجيع المتقدم ذكرهم. في البداية بنو لحيان هي قبيلة من عدنان من هذيل. ذكرنا في تاريخ العرب، في سلسلة تاريخ العرب، ذكرنا أن العرب ينقسمون إلى قسمين: عرب عدنانية، وهؤلاء أصل العرب، يعني العرب العاربة. أما العرب المستعربة هم الذين تعربوا فيما بعد، وهم من نسل سيدنا إسماعيل عليه السلام، والذين حصل بينهم وبين بني قبيلة خزاعة، أو عفوا جرهم، قبيلة جرهم، تناسب، فمن هنا أتى نسل العرب المستعربة. فأما هؤلاء بنو لحيان ذكر أنهم قبيلة من عدنان، قبيلة من عدنان يعني من نسل أيضا سيدنا إسماعيل عليه السلام، أو أنهم من العرب المستعربة عفوا، من هذيل. قال: ومساكنهم في ضواحي مكة. مساكنهم في ضواحي مكة، طبعا هذا ليس موجود في الكتاب، لكن سيبدأ هو ويشرح أين موقعهم في التحديد. قال: ومساكنهم في ضواحي مكة بين مكة ومر الظهران. بين مكة ومر الظهران، سيأتي الآن بعض التفصيل في الموقع هذا. طيب، قال هنا قاصدا بني لحيان، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان قاصدا بني لحيان ليأخذ ثأر أصحاب الرجيع المتقدم ذكرهم. ذكرنا لكم في بعث الرجيع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث بعثا إلى عضل والقارة، عضل والقارة هؤلاء أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندنا إسلام، فابعث لنا بعثا يعني ينشر الإسلام هناك في عضل والقارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث على الصحيح 10 من أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فماذا فعل عضل والقارة؟ ماذا فعلوا؟ استثاروا عليهم هذيل، هذيل الذين الآن نحن نذكر أن منهم بني لحيان، بني لحيان من هذيل، بني لحيان من هذيل. فأصحاب الرجيع لما عضل والقارة استثاروا عليهم هذيل، تجمعوا عليهم وقتلوا جميع هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، ما عدا اثنين طبعا لم يقتلوا، حتى انهم يعني ورد معنا انهم اسروا في تلك الغزوة ثم بيعوا في مكة. فهذا سبب ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى بني لحيان تحديدا الى هذيل. قال فسار حتى نزل بلادهم في واد يقال له غران، واد يقال له غران. ذكر هنا في الحاشية قال هو موضع بناحية عسفان، عسفان في نواحي جدة حاليا. قال وهو بين أمج وعسفان، ذكر هنا ابن كثير رحمه الله تعالى وهو بين أمج وعسفان. طبعا أمج مذكورة كثيرا، منطقة أمج تذكر كثيرا في كتب السيرة لكن البعض ربما لا يعرفها. أمج هي حاليا منطقة خليص، حاليا هي منطقة خليص تقريبا تبعد عن مكة بنحو 70 كيلومتر. فهنا يذكر أن وادي غران بين أمج وعسفان، يعني بين خليص وعسفان. عسفان إلى يومنا هذا موجودة، إذا ذهبنا بطريق إلى جدة يأتينا بعض الشاخصات يذكر لك أن عسفان من هذه المنطقة، فإلى يومنا هذا موجودة عسفان. أما أمج تغير اسمها وأصبح الآن في الوقت الحالي اسمها مدينة أو قرية خليص، قرية خليص. طيب قال فوجدهم لما وصل إلى تلك المنطقة، قال فوجدهم قد تحصنوا في رؤوس الجبال، فتركهم وركب في 200 فارس حتى نزل عسفان، وبعث فارسين حتى نزل كراع الغميم. كراع الغميم هذه منطقة قريبة من مكة أيضا، ومرت ربما معنا من خلال الحديث. بالنسبة لبعث النبي صلى الله عليه وسلم فارسين هو لإرهاب المشركين أولا. طبعا هذه رواية ابن إسحاق، رواية ابن إسحاق أنهما فارسين، لكن الصحيح والعلم عند الله وما ذكره بعض العلماء الآخرين أنهم 10 فوارس، أنهم 10 فوارس، هذا هو صحيح كما جاء عن ابن سعد، والعلم عند الله ابن سعد صاحب الطبقات أنه قال أنهم 10 فوارس. قال ثم كر راجعين، يقصد الفارسين، كر راجعين ثم قفل إلى المدينة. هذا ما حدث، يعني لم يحصل هناك أي قتال. طبعا في هذه الغزوة لما النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة المنورة كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه ذكر أنه قال دعاء الرجوع إلى المدينة آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، وهذه تشرع عند الرجوع إلى البلد، والعلم عند الله. هذا ما كان في أمر غزوة بني لحيان. طبعا ابن كثير ذكرنا لكم في السابق أنه لا يدخل في التفاصيل الكثيرة، ونحن أيضا لا نريد أن نتشعب كثيرا، لأنه مثلا لو قرأنا في كتاب المغازي للإمام الواقدي ستجد أن هناك تفاصيل كثيرة، ستجد أن هناك يعني تفاصيل كثيرة في هذه الغزوة، لكن بما أننا ملتزمون بكتاب ابن كثير رحمه الله تعالى فلا نتفرع كثيرا إن شاء الله. إذا يعني بدأنا بالتفصيل في كتب أخرى يعني نلتزم بما في الكتاب الآخر. طيب نذكر الآن الغزوة الثانية وهي غزوة ذي قرد. بسم الله الرحمن الرحيم. غزوة ذي قرد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم أغار بعد قدومه المدينة بليال، يعني بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه إلى المدينة، بعد قدومه المدينة بليال عيينة ابن حصن في بني عبد الله ابن غطفان. طبعا عيينة ابن حصن الفزاري هو من غطفان، قال أنه أغار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة. طبعا بالنسبة لتسمية هذه الغزوة بذي قرد، طبعا هذه الغزوة تسمى بعدد من التسميات، تسمى بغزوة ذي قرد وتسمى أيضا بغزوة الغابة. بالنسبة للغابة طبعا هي موضع الآن موجود في المدينة المنورة إلى يومنا هذا، وتعرف بغابات الزبير أو واحات الزبير، والآن يعني عند أهل المدينة تعرف تلك المنطقة بمنطقة منتزه البيضاء البري. طبعا لنا تصوير سابق فيها، فمن أراد أيضا الاستزادة يرجع لهذه الغزوة، يكتب فقط غزوة ذي قرد أو غزوة الغابة ويظهر له إن شاء الله. بالنسبة لهذه الغزوة كما ذكرنا، طبعا العلماء اختلفوا في موقعها، وذكر البعض أن ذي قرد هو جبل أسود يبعد عن المدينة المنورة مرحلة، ويقع شمال شرق المدينة المنورة في المنطقة التي أنا أذكرها لكم. لكن والعلم عند الله، بعض مشايخنا وأساتذتنا ذكروا لنا أن المنطقة أو الغزوة هذه كانت مبتدأها في منطقة الغابة، لكن منتهاها وصل إلى منطقة على بعد 130 كيلومتر تقريبا جهة مهد الذهب، جهة منطقة قرقرة الكدر. هذه المنطقة تبعد عن المدينة تقريبا بحدود 130 إلى 150 تقريبا. طبعا أحد الإخوة: هل متاح الزيارة؟ هي ما في يعني شيء يعني تزوره، ما في عندنا معالم لكي تزورها، هي أرض يعني خالية فضاء. أما المزارع موجودة إلى يومنا هذا، المزارع موجودة إلى يومنا هذا تستطيع زيارتها وتستشعر. طبعا لماذا سميت بغابات الزبير؟ يقال أن منطقة الغابة امتلكها الزبير بن العوام رضي الله عنه، كان من أثرياء الصحابة الكرام فامتلك تلك المنطقة، فلذلك سميت بغابات الزبير. والآن يعني معروفة عند بعض أهل المدينة بواحات الزبير، واحات الزبير لأنها كانت عبارة عن واحات كبيرة وفيها أشجار. وإلى يومنا هذا بعض آثار قصر الصحابي الجليل الزبير بن العوام لا تزال موجودة، وأيضا عندنا مقطع ذكرنا فيه هذا القصر. لا نريد أن يعني نشتت الأذهان عن موضوعنا، فموضوعنا عن غزوة ذي قرد. كما ذكرت لكم أن هنا بعض شراح الكتاب ذكروا أن منطقة الغار أو ذي قرد سميت بذي قرد نسبة لجبل، نسبة لجبل، هذا ما ذكره شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر. لكن الشيخ عبد الله الشنقيطي وهو أحد الباحثين في المدينة المنورة وباحث في السيرة النبوية ذكر أن مبتدأ غزوة الغابة وغزوة ذي قرد من منطقة الغابة. نعم صحيح هذا، فلذلك سميت بالغابة لأن عيينة ابن حصن الفزاري أغار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. اللقاح المقصود به الإبل، مفرده اللي هي لقحة، لقحة هي مفرد لقاح، فأغار على لقاح المدينة. فماذا فعل؟ سيأتينا أنه قتل الراعي وأخذ هذا اللقاح معه، فأدركه الصحابي الجليل سلمة ابن الأكوع، سلمة ابن الأكوع، وسيأتينا الآن أنه أدركه وكان عداء، كان سريعا. طيب قال: فاستاقها وقتل راعيها، أي عيينة ابن حصن الفزاري استاق هذه اللقاح وقتل راعيها، وهو رجل من غفار، يعني الراعي من غفار، وأخذوا امرأته، يعني أنه كانت امرأته موجودة كانت معه أخذوها. فكان أول من نذر بهم سلمة ابن عمرو ابن الأكوع، طبعا مشهور بسلمة ابن الأكوع الصحابي الجليل الأسلمي، هذا طبعا هو من بني أسلم رضي الله عنه، كان شجاعا عداء، كان يسبق الخيل، تخيلوا كان يسبق الخيل رضي الله عنه وأرضاه. طبعا قصته مشهورة في هذه الغزوة، أنه أخذ يمشي خلفهم، خلف عيينة بن حصن الفزاري، مع أنهم كانوا قد قدموا بخيلهم، لكنه أدركهم، كان من سرعته يجري وراءهم، فجعل يرميهم بالنبل، جعل يرميهم بالنبل ويقول: خذها وانا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، خذها وانا ابن الأكوع، أو خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. يوم الرضع المقصود به يعني اللئام، هؤلاء اللئام. طبعا استرجع عامة ما كان في أيديهم، حتى يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما خرج عليه الصلاة والسلام هو نادى بالناس أنه جاء عيينة ابن حصن وأغار على لقاح المدينة المنورة، فيعني مثل أنه صرخ واستنجد بأهل المدينة المنورة، فعلم بأمره النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مع مجموعة من الفرسان، فلحقوا سلمة ابن الأكوع كما ذكر هنا. قال: ولما وقع الصريخ في المدينة المنورة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان فلحقوا سلمة ابن الأكوع واسترجعوا اللقاح. طبعا يقال أنه كما ذكرت لكم أن سلمة ابن الأكوع لما استرجع جميع اللقاح كان يجري وراءهم، ما تعب يعني، ما شاء الله كمل وراءهم، حتى أنه يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا سلمة ملكت فأسجح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلص الإبل رجعناها، ليش تجري وراهم؟ فيعني قال له: ملكت فأسجح، خلص اتركهم. فقصة عجيبة حصلت في هذه الغزوة لسلمة بن الأكوع، حتى في آخر هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة ابن الأكوع. كان من الرجالة يعني يمشي برجله، ليس عنده أي مركوب، أما أبو قتادة فبرز من ناحية الفرسان، سيأتينا الآن. قال: ولما وقع الصريخ في المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان فلحقوا سلمة ابن الأكوع واسترجعوا اللقاح، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ماء يقال له ذو قرد، ماء يقال له ذو قرد، وهذا ما ذكرناه لكم أنه في جهة قرقرة الكدر، قرقرة الكدر في ناحية مهد الذهب على طريق الرياض تقريبا. قال: فنحر لقحة مما استرجع، فنحر لقحة مما استرجع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نحر أحد الإبل من أجل الأكل، من أجل الأكل مما استرجعه من عيينة ابن حصن الفزاري، وأقام هناك يوما وليلة ثم رجع إلى المدينة. الآن يذكر بعض النتائج، ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر بعض النتائج. قال: وقتل في هذه الغزوة الأخرم، الأخرم هو أحد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وهذا لقب له، واسمه محرز ابن نضلة، محرز ابن نضلة رضي الله عنه. يقال أن هذا الفارس كان أول فارس وصل إلى عيينة ابن، أو وصل إلى سلمة ابن الأكوع، إلى موقع سلمة ابن الأكوع، فنهاه سلمة أن يتقدم إلى ناحية المشركين اللي هو جيش أو يعني فرسان الذين قدموا مع عيينة، يعني نهاه أن يتوجه إلى هناك حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني يكونوا معه سند، فلم يستمع إلى كلامه وأقبل وواجه عبد الرحمن بن عيينة كما ذكر هنا. قال: قتله عبد الرحمن بن عيينة، يعني قتل محرز ابن نضلة، تواجه هو وعبد الرحمن فقتل الأخرم على يد عبد الرحمن ابن عيينة. قال هنا: وتحول على فرسه، يعني عبد الرحمن ابن عيينة ركب فرس محرز ابن نضلة الأخرم، ركبه فحمل على عبد الرحمن، قال هنا: فحمل على عبد الرحمن أبو قتادة فقتله، فحمل يعني واجهه، وصل جيش النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ومعهم أبو قتادة، فواجه عبد الرحمن ابن عيينة وقتله واسترجع الفرس كما ذكر هنا ابن كثير رحمه الله. قال: واسترجع الفرس وكانت لمحمود ابن مسلمة، وكانت لمحمود ابن مسلمة، يعني أن الفرس هذا لم يكن لمحرز، إنما ربما استعاره أو ما أشبه من ذلك. فقال هنا استرجع الفرس وكانت لمحمود ابن مسلمة. وأقبلت المرأة المأسورة اللي كانوا قد أسروها جيش عيينة، قال وأقبلت المرأة المأسورة على ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نذرت. تخيلوا هذه المرأة نذرت نذرا، نذرت إن الله أنجاها عليها لتنحرنها. تخيلوا يعني شيء ليس لها، يعني قالت نذرت إن الله أنجاني لأنحرن هذه الإبل، يعني فوق هي يعني نجاها الله عز وجل من هذه المأزق اللي كانت فيه. فسبحان الله قالت يعني إنه إذا نجاني الله لأنحرنها. طيب هي ما ذنبها؟ هي ما لها ذنب، رضي الله عنها وأرضاها. هي من الصحابيات طبعا، لكن لم يذكر هنا اسمها، هي زوجة الراعي، هي زوجة الراعي. فهنا قال نذرت إن الله أنجاها عليها لتنحرنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما جزتها كما ذكرت لكم، يعني أنه فوق ما أنه نجت عليها تريد نحرها، فهذه لا تعد يعني مكافأة لهذه الإبل بما أنها نجت عليها. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا نذر، وهذه قاعدة يا أخوان، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية. هذه قاعدة متأصلة في الدين الإسلامي، أنه أي شخص يعني ينذر بنذر، أولا نذر معصية، هذا لا يجوز عليه أن يوفي به النذر. أنت أوجبت على نفسك نذر، نعم لم يكن واجبا عليك النذر، أن توجب على نفسك شيئا لم يكن واجبا عليك، لكن لا توجب على نفسك أمرا يعني غير مشروع، أمرا غير مشروع أي فيه معصية. يعني فلنفرض لئن فعلت كذا مثلا لأسرقن من مكاني كذا، أو لأسرقن من زميلي مبلغا معينا. فهنا هذا نذر، يعني صح أنت نذرت على نفسك لكن أمر مخالف معصية، فهذا لا يجب عليك أن توفي به. أيضا من الأشياء يعني التي لا تصح أن تنذر بشيء أنت لا تملكه، يعني مثلا عندنا هذه قاروث الماء، تنذر نذر إذا أنت مثلا فعلت أمر معين لتذهب إلى البقالة وتشرب من الماء الذي في البقالة. طيب أنت لا تملك هذا الماء، كيف تفعل هذا الأمر؟ فهذا أيضا لا يصح. فهذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية. قال وأخذ ناقته، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع في هذه القصة قال فرجعنا إلى المدينة فلم نلبث إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر، ولعل هذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. طبعا يوجد اختلاف في موضوع أنه هل كانت هذه الغزوة بعدها ب3 ليال حصلت غزوة الخيبر أو لا، فيه ربما اختلاف والله أعلم. في هذه الغزوة كما ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وجمعنا بهم مع حبيب المصطفى في جنات النعيم. بقي لنا أن نأخذ صدرا من غزوة بني المصطلق، فنبدأ على بركة الله بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. غزوة بني المصطلق. قال وغزى صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة. طبعا هذه الغزوة تسمى بغزوة بني المصطلق، وتسمى أيضا بغزوة المريسيع، المريسيع نسبة للمكان الذي حدثت فيه هذه الغزوة، منطقة إلى يومنا هذا إذا ذهبنا باتجاه مكة ستجد أن هناك منطقة تعرف بمنطقة المريسيع إلى يومنا هذا موجودة. وأيضا تسمى بغزوة بني المصطلق نسبة لبني المصطلق الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وغزى عليه الصلاة والسلام بني المصطلق من خزاعة. طبعا بني المصطلق هذا اسم أو لقب لرجل اسمه جذيمة، لو تسجلون هذا اسمه جذيمة ابن سعد ابن عمر ابن ربيعة ابن حارثة، وهو بطن من بطون خزاعة، بطن من بطون خزاعة، هذا ليس موجودا لعلكم تسجلونه. أعيده مرة أخرى، اسمه بني المصطلق، المصطلق هذا لقب لرجل اسمه جذيمة ابن سعد ابن عمر ابن ربيعة ابن حارثة، بطن من بطون خزاعة. طيب قال وغزى صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة في شعبان من السنة السادسة، وقيل كانت في شعبان سنة خمس، يعني من السنة الخامسة، والأول أصح. طبعا هذا ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، قال والأول أصح وهو قول ابن إسحاق وغيره، لكن ذكر بعض العلماء أن القول الثاني هو الأصح، القول الثاني وهو الراجح والعلم عند الله أن القول الثاني هو الأصح، وهي أن هذه الغزوة وقعت في السنة الخامسة وليس في السنة السادسة، في السنة الخامسة من الهجرة. ومن قال بهذا القول هو عندنا عدة أئمة متقدمين مثل موسى بن عقبة والإمام الواقدي وابن سعد وابن قتيبة والذهبي وابن القيم وغيرهما. يعني لو قلنا أنها كانت في شعبان فهذه يعني أنها متقدمة على غزوة الأحزاب، غزوة بني المصطلق متقدمة على غزوة الأحزاب. وكما ذكرنا قبل قليل لما قلنا أن غزوة ذي قرد أن بعدها وقعت غزوة خيبر، وسيأتينا إن شاء الله بيان ذلك في قادم الأيام. طيب هذا ما كان من أمري المقدمة. طبعا دائما أنا أذكر في بدايات حديثي عن غزوة عن الغزوات أذكر مسببات هذه الغزوات. فعندنا بالنسبة لغزوة بني المصطلق كان لها عدة أسباب، فمن الأسباب الموجودة أن بني المصطلق كانوا من ضمن المتحزبين مع قريش لحرب المسلمين، كانوا ممن تحزب ووافق أهل مكة لحرب المسلمين، وأيضا كانوا اللي هم بني المصطلق كانوا قريبين من مكة وكانوا أعوانا لقريش، وكان هذا العدو في طريق المسلمين إلى مكة إلى أهل مكة، فكان لابد يعني أن يكون هناك قتال فيما بينهم حتى لا يحصل هناك غدر منهم، فهذه من ضمن الأسباب، هناك أسباب أخرى ربما، فهذا ما ذكرناه هنا. قال واستعمل على المدينة أبا ذر، وقيل نميلة ابن عبد الله الليثي، فأغار عليهم وهم غارون، وهم غارون، غارون يعني غافلون. قال وهم غارون على ماء لهم يسمى المريسيع، كما ذكرنا لكم المريسيع هو ماء لبني خزاعة. طيب قال وهو من ناحية قديد إلى الساحل، قديد أيضا موجودة إلى يومنا هذا، لا تزال إلى يومنا هذا هذه القرية موجودة، وادي قديد الآن يسموه وادي قديد، اسمه قديد، وربما خيمة أم معبد تقع في تلك الناحية، أم معبد التي وصل لها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته. قال وهي من ناحية قديد إلى الساحل، هذه المنطقة طبعا قريبة من خليص من أمج كما جاء في الآثار القديمة، الآن خليص تسمى. فقتل من قتل منهم وسبي، يعني حصل هناك مواجهة فقتل من قتل منهم، وهذه أحد الغزوات أخوان التي وقع فيها قتال. ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في 27 غزوة، لكن أو عفوا يعني شارك في 27 غزوة لم يحصل في قتال، يعني في هذه 27 إلا في 9 غزوات، هذه من ضمن أحد الغزوات التسع التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هنا فقتل من قتل منهم وسبي النساء والذرية. وكان شعار المسلمين يومئذ أمت أمت. وكما ذكرنا لكم أن الشعارات هذه كانت من أجل التمييز، ويعني تعتبر علامة ليتعرف المسلمون على بعضهم. قال وكان من السبي جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ملك بني المصطلق، سيد بني المصطلق جويرية بنت الحارث، هي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث. سيأتينا الآن أنها وقعت في السبي، ثم الآن سنذكر. قال وقعت في سهم ثابت ابن قيس ابن شماس فكاتبها، يعني طلب منها أن تدفع له مال مقابل أن تعتق. فذهبت طبعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يعينها على هذه المكاتبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال لها يعني هل أدلك على ما هو خير، يعني أنه قال لها أن الأمر أني أنا أدفع عنك ثم أتزوجك، ثم أتزوجك، يعني أنه يدفع المال هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكفل به ثم يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تسلم. فوافقت على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فصارت أم المؤمنين، فصارت أم المؤمنين. فأعتق أو فأعتق المسلمون بسبب ذلك 100 بيت من بني المصطلق قد أسلموا. انظروا إلى بركة هذه المرأة، امرأة واحدة بسبب دخولها في الإسلام أسلم معظم بني المصطلق، أو أغلبهم إن لم يكن جلهم أسلموا بسبب هذه المرأة. حتى أن عائشة رضي الله عنها تذكر في بعض الآثار يعني تقول لا أعلم امرأة أعظم بركة من جويرية، لا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها، هكذا كما جاء في الأثر، لا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها. وبسببها سبحان الله، وبسببها أسلم أبوها الحارث، الحارث ابن أبي ضرار وهو سيد بني المصطلق، وعلى إثر إسلام هذا الرجل أسلم أيضا عديد من بني المصطلق. فرضي الله عن جويرية وعن نساء المؤمنين أجمعين. ثم قال بعد ذلك، قال وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم الآن في طريق العودة إلى المدينة، قال الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول، طبعا كان مشارك معهم ذهب معهم، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هنا قال هنا يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود ليخرجن الأعز يعني يقصد نفسه منها الأذل، يقصد به الرسول صلى الله عليه وسلم. فبلغها زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سمع زيد بن أرقم مقولة هذا المنافق، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه بهذا الأمر، وبلغه بمقولة هذا المنافق. فبعدها جاء عبد الله بن أبي معتذرا ويحلف، قال هنا جاء عبد الله بن أبي معتذرا ويحلف ما قال، يحلف كذبا أنه ما قال. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل تصديق زيد بن أرقم في صورة المنافقين، أو نعم في صورة المنافقين أو صورة المنافقون. ورد في الأثر أن زيد بن أرقم لما النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن عبد الله بن أبي أنه يعني حزن لهذا الأمر، فكان يقول كذبني وصدقه، يعني كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، حتى أنزل الله تصديق زيد بن أرقم في صورة المنافقون كما ذكرنا لكم. طبعا جاء أيضا عندنا في بعض الروايات أن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول ابنه كان من الصحابة الكرام الأخيار على عكس والده الذي كان من المنافقين. لما وصلوا إلى مشارف المدينة خرج وقال لوالده، قال له تخيل الآن الابن يخاطب والده يقول له والله لا تدخل المدينة حتى تعلن أنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز. فوقف على باب المدينة ولم يسمح له بالدخول. تخيلوا الابن مع والده يفعل هذا الأمر، ثم يعني أقر بذلك عبد الله بن أبي بن سلول. طبعا جاء في بعض الروايات أيضا أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول الابن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقتل والده، استأذن في أن يقتل والده لكن لم يأذن له عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. لعلنا نكتفي بهذا القدر. طبعا من الأحداث التي وقعت ستأتينا في درس الغد قصة الإفك، قصة الإفك لعلنا إن شاء الله نكملها غدا بإذن الله تعالى في باقي القصة. وإذا استطعنا أن نأخذ شيئا من غزوة الحديبية لعلنا نأخذها بإذن الله تعالى إذا أتيح لنا هذا المجال. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يصرف عنا وعنكم كل شر. الأخ يسأل هل قبيلة جهينة ذكرت بهذه الغزوة؟ الله أعلم، لا أعلم إن كانت قبيلة جهينة شاركت في هذه الغزوة، لكن قبيلة جهينة لها فضائل كثيرة في الإسلام، ويكفيها أنها شاركت يعني كانت أكثر قبيلة شاركت في فتح مكة. في فتح مكة كان 1000 مقاتل من جهينة، 1000 مقاتل شارك في فتح مكة، وهذه يعني لم تحصل لأي قبيلة أخرى أن يشارك هذا القدر من قبيلة واحدة، فربما هذا لم يحصل لأي القبائل. وأيضا كان هناك أحد الشعراء يعني تفاخر بذلك من جهينة، له بيت شعري الآن لا يحضرني لعلكم ترجعون له. في نهاية مجلسنا لهذا اليوم نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا وأن يرحمنا ويعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالفوز والعفة من نيرانك. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم من كان منا مذنبا فاغفر له، اللهم من كان مقصرا فتجاوز عنه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسافرا إلا إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا على أدائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطي كل واحد منا سؤله، اللهم أعطي كل واحد منا سؤله، اللهم أعطي كل واحد منا سؤله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.